ولما كانت الحلقة 85 بعد 185، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تواصل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير ريحان لما قابل الأميرة هانوم بنت الملك سادوم وقدم لها العون مرتين، منحته دينارين، وهي تظن أنه سايس أو مجرد حارس. ومنذ هذا اليوم طار من عينه النوم، فقد تعلق بها وأحس بدبيب حبها، ولم يدر أنها مالت إليه من ساعة وقعت عيناها عليه. كل هذا يا مولاي السلطان مما يحكيه الأمير ريحان لأبيه الملك لقمان حين طلب إليه أن يبحث عن شريكة حياته حتى يبارك زواجه قبل وفاته، وترك له حرية الاختيار، فجاءه بهذه الأخبار وجعل يصف لأبيه هذا الجمال الذي لا يفوقه جمال، إلى أن قال: كل شيء مقسوم والمقسوم محتوم، فضلنا نتقابل كل يوم أنا والأميرة هانوم، وفي كل يوم يكبر حبنا ويزيد ارتباطنا ببعضنا. وهي فاهمة أنك سايس أو بالكتير حارس، لكن كنت واثق انها بتيجي مخصوص عشان تقابلني من غير ما تعرف حاجة عني اكتر من اني سايس عندك، وانها عايزة تاخدني عشان اشتغل عندهم واعيش في ارضهم. وبعدين مرت الايام الجميلة في غمضة عين، ومبقاش غير يوم واحد وينتهي المهرجان وتسافر الاميرة ويرجع كل شيء زي ما كان. في اليوم ده قعدت عد الساعات لما جه الميعاد، ورحت لها زي المعتاد، واجتمعنا على انفراد. ايه بتفكري في ايه يا اميره؟ خلاص دي مقابلتنا الاخيره. انتي متاكده؟ اظن كده. هو انتي ما كلمتيش والدك عشان يكلم الملك لقمان يسمح لكم تاخدوني عندكم؟ راح ابويا يكلم الملك لقمان، لقاه مشغول بالمهرجان، لكن وعدني انه حيبعت له مرسال. على ما يجي المرسال ويروح المرسال يكون الحال مال. انا عايز اسالك سؤال. وانا عايز اسالك سؤال. عايز تقول ايه؟ اللي انت كنت هتقوليه. مش عارفه اقول لك ايه. انا عايز اخد رايك. وانا كمان عايز اخد رايك. ايه اللي يحصل لما اميره تحب واحد زيك؟ وإيه اللي يحصل لما واحد زيي يحب أميرة؟ أنا في حيرة. وأنا زيك في حيرة. أنا قلبي معاك من ساعة ما شفتك. ولما شتمتيني كنت بقاوم ضعفي قدام رجولتك والجناهات اللي اديتها لي. كنت فاهمة أنها تجيب رجلك. أنا بحبك. تحبي واحد فقير؟ الحب ما يفرقش بين غني وفقير. طب ولما يكون أمير؟ ما تفرقش كتير. انت قلبك كبير ريحان. بس ايه نهاية حبنا؟ نكون انا وانت لبعضنا. وحيوافق والدك ويرضى اهلك تتجوزي واحد مش زيك؟ ريحان انا واثقة انك بتحبني، وانا كمان حبيتك، ومفيش قوة في الوجود تحول بيني وبينك. طيب تعهديني. عهدك. لا اكون لحد غيرك ولا تكون لحد غيري. لا تكون لحد غيرك ولا تكون لحد غيري. يا مولاي يا أمير. الله، ايه ده؟ مش عارف انا بينادوا على مين. دول جايين علينا يا مولاي الامير. الامير مش موجود هنا يا مرجان. ده والدك الملك لقمان. اسكت اسكت. ليه بس يا مولاي الامير ريحان؟ اه مش قادر يفهمني. الله مولاي انت الامير ريحان. مفيش فايده. ازاي عملت العمل ده وليه تخفي نفسك يا امير؟ كنت بفتش على قلب كبير يحبني ولو كنت راجل فقير. ريحان هنوم. مولاي الامير ريحان. في ايه يا مرجان؟ والدك وملوك الجزائر مجتمعين وبيقولوا الامير فين. هنوم. انا مضطر اقوم. اتفضلي يا اميره اركبي. وحنشوف بعض ازاي؟ النهارده ابويا عايزني وبكره هودعك واقول لك امتى هنجي لكم رسمي. يلا يا اميره. يلا يا مرجان الى قصر السلطان. وتاني يوم اللي هو اخر يوم رحت للاميره هنوم. رحت لها عشان اودعها واقول لها ان احنا هنجي لها. وفي مقابلتنا الاخيره انا والاميره حكيت لها على الوعد اللي وعدتهولي والامل اللي اديتهولي وسفره الاميره واحنا متعهدين. مفيش حاجه تفرق بيننا احنا الاتنين. ادي حكايتي وادي روايتي. ايه سكت ليه يا والدي؟ شوف يا ابني انا صحيح وعدتك لكن مش بيدي. لازم اتحلل من وعدي. ليه ليه يا والدي؟ كان بودي في اعتراض من جهة ابوها؟ انا ما قلتش حاجة عن ابوها. وهي انا ما شفتهاش عشان احكم عليها. امال بترفض ليه يا والدي وعايز تتحلل من عهدي؟ اسمع يا ريحان يا ابني. ايوه انا يا ابني ما ملكتش البلاد بالقوة والجاه. انا روضتها بالعدل والمساواة. ملوك الجزائر الاربعة ما دخلوش في طاعتي الا بعد ما اسكتتهم عدلتي. مساواتي بينهم كسرت انيابهم. واحنا مالنا ومالهم؟ تبقى ما انتاش فاهمهم. ده انا لو ابتسمت الواحد منهم لازم اوزع الابتسامة بينهم. وان قدمت هدية لواحد منهم لازم ابعت زيها تمام لبقيتهم. تقوم انت تيجي النهاردة وعايز تكسر النظام ده؟ لكن انت ما تعرفش ان النسايب قرايب. ولما تقرب واحد منهم من دونهم هيحسدوه بقيتهم وتشتعل نار الحقد في قلوبهم. لا لا يا ابني راجع نفسك وقول لي. لكن يا والدي انا مضطر اتحلل من وعدي. ايه رايك يا والدي؟ انا ماليش راي بعد رايك. انا تحت امرك ورهن اشارتك. ربنا يا ابني يكملك بعقلك. بس لي رجاء عندك. اطلب تجدني عند ظنك زي ما تحللت انت من وعدك. ايوه انا كمان عايز اتحلل من وعدي. يعني نصرف النظر عن حكاية الزواج دي. يا ابني انا بربط بين زواجك وبين مستقبل بلادك. انت لازم تتزوج. اتزوج هنوم اذا كنت هتزوج؟ بعد ما وضحت لك ايه اللي هيترتب على زواجك منها برضو عايز تتجوزها؟ انا قطعت امرك وحصرف النظر عنها لكن مش ممكن اتجوز غيرها. سامع يا ددار؟ ده آخر قرار. يعني بتحط العقدة في المنشار. لا تتجوز هنوم لا تعيش محروم. تسمح لي يا مولاي السلطان؟ من غير استئذان. انت ساكت ليه يا وزير؟ انا سمعت كلامك يا مولاي وسمعت كلام الامير وعندي حل وسط بين الرأيين يمكن يوفق بين الرغبتين. اللي ببالك خطر في بالي يا وزير. انت عين الحكمة والتدبير. لكن يتجوز أربعة الأمير. أتجوز أربعة؟ ما هم دول أربع ملوك وسدوم واحد منهم. ف فلما تتجوز بنت هنوم وتسيبهم حتدب الغيرة بينهم، ويمكن ده يأثر على درجة ولائهم. بس أنا عايز أسأل، هل يا ترى عندهم بنات الملوك الأربع؟ هي دي المسألة. عندهم يا مولاي. تبقى اتحلت المشكلة. من حسن الحظ إن الملوك الأربعة عندهم الصبايا، وحيشرفهم إن الأمير يخطبهم. أهو بالطريقة دي تتم المساواة بينهم، ولا نبقاش ميزنا واحد منهم. انت عين الحكمة يا ملك الزمان. ها، ايه رأيك يا ريحان؟ سكت ليه؟ ما تتكلم. اتجوز على هنوم؟ معلوم، مادام عايز تتجوز هنوم. اتجوز على هنوم؟ انا يا ابني ما بقولش بتعدد الزوجية، انا ببص لها وببص للعزوبية. العزوبية خطر وتعدد الزوجات ضرر. ولما نقارن بين الأمرين طبعا حنختار أهون الشرين. أنا موافق يا ريحان. اتجوز على هنوم يا والدي. ما هو مفيش طريقة غير دي. لكن المسألة مش بيدي، مش يمكن الأميرة ترفض ويمكن تقبل. طيب أتصل بها الأول. خلاص أنا معاك وربنا معانا. وحتتصل بها ازاي يا مولانا؟ هاخد مركب صيد ومعايا الاعوان والعبيد. لما اوصل الجزيره اللي فيها الاميره، طبعا ساعه ما يسمع الملك سدوم بقدومي هيجيني ويستضيفني ويحييني، وبالطريقه دي اقدر اقابلها وتقابلني واشرح لها الموقف زي ما انكشف لي. ربنا يوفقك يا ابني. طيب عن اذنك يا والدي. اتفضل، بس خد عني واسمع مني قبل ما تفارقني. اللي يدوس غيره ينداس، واللي يحب نفسه يكرهوه الناس. تمام؟ مفيش كلام. ما تبيعش رخيص، ما توصيش حريص. انطلق الأمير ريحان وقد جدد به الأشجان، وفي الحال أمر الأعوان والرجال فأعدوا له السفينة وبارح المدينة حتى وصل إلى الجزيرة التي تسكنها الأميرة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.